جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: الرجاء يا شيخ توضيح ما هو مقدار الزكاة الآن بالريالات السعودية الورقية، فهل أقدرها بمقدار الذهب؟ فإن سعر الجرام حاليا 65 ريال، والنصاب إذا قلنا 85 جرام فيكون الزكاة تقريبا 3000 ريال، هل هذا صحيح؟ الريالات السعودية مقدار الزكاة فيها من الفضة 56 ريال من الفضة، قيمتها من الورق هو نصاب الزكاة من الورق، فهذا يرجع فيه إلى الصيارفة ويعرف مقدار الريال الفضة كم، ثم يضرب 56 بالمقدار الريال الواحد، والذي يظهر هو النصاب. يقول: في طريقي إلى المنزل أمر يوميا بمقبرة البقيع فأنظر من خلال سورها وأقول الدعاء المأثور دائما، فهل فعلي صحيح؟ ما في بس يكون لك يعني تمر البقيع وتقف يعني في مع الشباك اللي تشوف ثراء القبور تسلم عليهم، ما في بس. يقول: عندنا في البلد بعد كل صلاة جمعة، لكن التزام ذلك بحيث أنه يعني معناه أنه يعني لازم أنك تذهب وأنك هذا لا تفعل. نعم. عندنا في البلد بعد كل صلاة جمعة يجتمع المصلون ويقرؤون قصيدة البردة جماعية، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل صحيح أن هذه القصيدة من أفضل ما كتب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بصحيح، يعني قراءة البردة والاستماع لقراءتها هذا غير صحيح، وأما كونها من أفضل ما مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مشتملة على مدح بباطل، فيها مدح بحق ومدح بباطل، وفيها غلو ومجاوزة للحد لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: يا أكرم الخلق ما لي ما الألود به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال يخاطب ربه: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يكون صوابا يكون حقا، لأن هذا كلام لا يقال لله عز وجل. يا خالق الخلق ما لي من ألوذ، يقول الإنسان يخاطب الله: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمي، وقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا أيضا غير صحيح، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وكثير من الغيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول، يظهر من الغيب ما هو كل الغيب، وأما الغيوب على الإطلاق لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا علم الساعة لا يعلمه إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، ما يعلم ستقوم الساعة، لأن الله تعالى لم يطلعه على ذلك، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عنها يجيب بأمارات أو يصرف النظر إلى ما هو أهم من السؤال، كما سأله رجل قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال بعده السؤال، قال: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم، ليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، لكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال له رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ فقلب عليه السؤال، قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، ما عندي علم متى تقوم الساعة حتى يعلم به. وكذلك في حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت لا نعلمها، أنا وإياك سيئا في عدم معرفتها، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله فمن علومك علم اللوح والقلم هذا من الغلو ومن الإطراء الذي لا يرضاه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول فضيلة الشيخ، طواف الإفاضة هل يجوز أن يكون باللباس العادي غير لباس الإحرام؟ نعم، إذا رمى الإنسان الجمرة وحلق رأسه يلبس ثيابه ويذهب يطوف عليه ثيابه. هناك من يقول بوجه هذا اليوم المبارك أن يحصل كذا وكذا، هل هذا الدعاء صحيح؟ بوجه هذا اليوم المبارك، يعني كيف ليش معنى الكلام هذا؟ بوجه أنه سيحصل كذا وكذا؟ علم الغيب لا يعلمه الله عز وجل، يعني ما يدري، ما يعلم ماذا يحصل في يوم في غد، وماذا يعلم ماذا يحصل بعد ساعة أو دقائق، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. الناس لا يعلمون المغيب إلا إذا وقع، إذا وقع الشيء عرف الناس بأنه سبق به القضاء والقدر وأن هذا شيء مغيب، وبعد ذلك صار معروفا بعدما وقع. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فبوجه هذا اليوم يعني ما أدري إيش معنى اللفظ هذا، يعني هل هو توسل أو هو حلف، أو يعني ما أدري وجه ذلك. نعم. هل على الحاج المتمتع يوم العيد هدي واحد أم اثنين؟ المتمتع ليس عليه إلا هدي واحد، وأما الأضحية هذه ما لها علاقة بالهدي. الأضحية هذه يفعلها الناس في بلادهم، والإنسان إذا كان موسرا ينبغي له أن يوصي أهله يذبحون أضحية، وأما في مكة فإنه يعمل هذا الشيء الذي هو هدي، وإن أراد أن يتطوع بأن يهدي أكثر من ذلك أو يضحي في مكة ما في بس، لكن الأضحية في البلد أولى من الأضحية في مكة، لأن الأضحية في مكة اللحوم كثيرة ويعني وهي تصدر يعني فائضها إلى خارج المملكة، ولكن الأضحية تفعل في كل مكان، فالإنسان يعمل الهدي الذي عليه بمكة، وأما الأضحية فيوصي أهله بأن يذبحوا هناك ويستفيدوا. جمرة العقبة يوم العيد هل يمكن أن ترمى قبل الزوال وكذلك طول اليوم؟ نعم، جمرة العقبة ترمى طول النهار، طول النهار وهي ترمى يعني إلى الليل، كل ذلك وقت للرمي، ولو فات يمكن ترمى أيضا بالليل، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني أذن لزوجته صفية بنت أبي عبيد بأنها كانت اشتغلت مع امرأة تنفسها، فأذن لها بأن ترمي بعد الغروب يعني يوم العيد، ولكن الوقت واسع ما يحتاج إلى أن يوصل إلى الليل، لأن الناس من الصباح يرمون، فإذا جاء آخر النهار يعني وإذا الناس قد انتهوا وأوشكوا على الانتهاء فيكون الوقت في ذلك خفيفا جدا. هذان سؤالان حول المسبحة. يقول ما حكم اتخاذ المسبحة؟ أرجو أن تبينوا لنا. وهذا يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ وما حكم من يشتري السبح ويوزعها هدايا؟ لا ينبغي الإنسان يشتري السبح ويوزعها هدايا، وإنما ينبغي له أن يشتري شيء ينفع، يذهب بشيء ما زمزم ما مبارك، إذا تمكن يذهب بشيء ما زمزم، أو يعني يشتري نسخ أو أشرطة مفيدة يوزعها فيها مصلحة وفيها فائدة. وأما المسابح والتسبيح بالمسابح ما هناك شيء يدل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأصابعه، وما كان يعقده بمسابح أو بحصى أو بنوى أو ما إلى ذلك. فالإنسان لا يشغل نفسه بالاستعمال المسبحة، وإنما يسبح الله تعالى بأصابعه. يقول رحلت إلى طلب العلم في مكان بعيد عن مدينتي لتحصيل علوم الآلة من بعض الفضلاء، وقد حصل لوالدتي حزن وانكسار بسبب ذهابي عنها، وأنا متردد في الرحلة أو ببر الوالدة، فأفتوني مأجورين. إذا كانت الوالدة بحاجة إليك فليس لك أن تتركها وهي بحاجة إليك، أما إذا كانت مستغنية عنك وفيه من يقوم بشؤونها فأنت احرص على إرضائها وعلى إدخال السرور عليها وتبين لها عظم شأن العلم والاشتغال به وعظم شأنه وأنه يعود على الإنسان بالخير وأن نفعه يعود عليه وعليها، فأنت احرص على إقناعها وعلى إرضائها. هذا إذا كانت غير محتاجة إليك، أما إن كانت محتاجة إليك فالزمها وابقي معها وساعدها ولا تسافر عنها. رجل ترك الصلاة لأيام متهاونا، فهل عليه قضاء ما تركه من الصلوات وماذا عليه؟ لا يجوز الإنسان أن يترك صلاة واحدة ويؤخرها عن وقتها، والإنسان إذا ترك يعني صلوات يعني متهاونا فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب ويقضي هذه الصلوات القليلة، وأما إذا كان تاركا الصلاة مدة فعليه أن يتوب الله عز وجل ويندم ويحافظ المستقبل على أن لا يترك شيئا من الصلوات. يقول حفظكم الله، لو تفضلتم بنصيحة للحجاج حول مسألة التصوير الذي عمت به البلوى خاصة داخل الحرمين الشريفين. التصوير لا يجوز إلا للضرورة والحاجة، مثل جواز السفر ومثل بطاقة البطاقة الشخصية ومثل قيادة السيارة، رخصة قيادة السيارة وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد منها، أما غير ذلك للذكرى وما إلى ذلك فلا يشغل الإنسان نفسه بالتصوير لأن ذلك لا يجوز، وإنما الشيء الذي لا بد منه يفعله والشيء الذي منه بد ولا يعني يلزم فإنه يتركه حتى لا يعرض نفسه للوعيد الذي ورد في ذلك، ولا سيما أيضا يعني فيما إذا كان في أماكن لها شأن ولها فضل. إذا كان المال فيه نوع من الحرام كالربا وصاحبه يريد الحج وليس عنده غير هذا المال، إذا كان المال فيه حرام فهو يأخذ أو يحج من المال الذي هو حلال، ولكن عليه أن يبتعد عن المال الحرام من أصله، لا يدخله في ملكه ولا يجلبه إلى نفسه، وإنما عليه أن يقتصر على تحصيل ما حل الله وأن يصرفه فيما شرع الله، أما كونه يتهاون في أخذ المال، يأخذه من الربا، يأخذه من بيع الحرام، يأخذه بالاختلاس، يأخذه بالسرقة، يأخذه بطرق غير مشروعة، يجب على الإنسان أن يبتعد عن ذلك. شخص قام بإحضار رجل على نفقته وقيل له بأنه ليس لك أجر وإنما الأجر لصاحب المال، هل هذا صحيح؟ لا له أجر، كيف ما له أجر؟ الحج له ولكن ذاك مأجور على إحسانه إلى من عليه هذا الذي حج، فالإنسان إذا تصدق على إنسان وأعطاه مالا يحج به فالحج للحاج، ولكن الذي أعطاه مأجور على إحسانه له. هل يشرع لأهل مكة التمتع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، نعم ولهم ذلك إذا حصل منهم أنهم خرجوا يعني بالحل وأحرموا بعمرة ثم بعد ذلك خرجوا للحج فإنهم متمتعين، لكن ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي كغيرهم. وبالنسبة لمن كان جالسا في مكة أتى في رمضان وجلس حتى الحج، له أن يفعل ذلك، له أن يأتي بعمرة ويكون متمتعا، وله أن يحرم بالحج من مكانه ويكون مفردا. عند جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، متى تصلى راتبة المغرب وكذلك الوتر؟ الإنسان المسافر الذي يجمع ويقصر ليس له، لا يفعل الرواتب ولا يأتي بالرواتب، وأما بالنسبة للوتر وصلاة الليل فإنها تبدأ من بعد صلاة العشاء، لو قدمت العشاء مع المغرب فإن الإنسان يصلي الوتر بعد ذلك مباشرة، له ذلك وله أن يؤخره، لكنه الوتر يبدأ وصلاة الليل تبدأ من حصول صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو مقدمة مع المغرب. يقول في بعض الفنادق الغرفة واحدة للزوج وامرأته وكذلك الآخر وامرأته، هل هذا جائز وإن لم يكن ذلك باختيار الزوجين؟ إذا كانوا أربعة يعني زوجان وزوجتان، فغرفة يكون فيها زوجتان وغرفة يكون فيها زوجان، ولا يجتمع الرجل وامرأته مع آخر رجل وامرأته في غرفة واحدة، وإنما تكون النساء على حدة والرجال على حدة. عند الصعود بالمصعد يصعد الركاب وأحيانا ينزل كل الركاب ويبقى رجل وامرأة أجنبية في المصعد لوحدهما، هل يعتبر هذا خلوة؟ نعم يعتبر خلوة، هذا يعتبر خلوة، والإنسان عليه أنه لا يفعل ذلك. وإذا كان هو المرأة فإنه لا يعني أن ينتظر حتى يعني يكون معهم ثالث، أو أنه يخرج يترك المرأة، أو المرأة تخرج وتترك الرجل. ما حكم من يتغيب عن صلاة الجمعة مرة كل شهر بسبب عمله حارس على مخازن إحدى المعامل؟ الإنسان الذي يكون حارسا على شيء معذور في ترك الجمعة والجماعة، من كان مستأمنا على شيء وحافظا لشيء فإنه معذور في التخلف عن الجمعة والجماعة. هل يجوز لطالب العلم أن يسأل الناس المال من أجل أن يذهب إلى الحج؟ ما ينبغي الإنسان أن يكون يسأل، وأن يسأل إن أغناه الله عز وجل حج، وإن ما تيسر له فإنه إذا يسر الله له يحج، لا سيما إذا كان تطوعا. ما هي حقيقة التوسل؟ التوسل هو أن الإنسان يسأل الله عز وجل متوسلا بمخلوق، يعني يتوسل بمخلوق بأن يقول الله مني أسألك بحق فلان، أو أسألك أتوسل لك بفلان أو بجاه فلان، هذا هو التوسل، يسأل الله عز وجل ويكون هناك توسل بشيء بأمر لا يجوز. أما التوسل الجائز فأن يتوسل الله بأسماء وصفاته، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أسألك بعزتك بجلالك بعظمتك بقدرتك، يعني يتوسل الله بأسمائه وصفاته، ويتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك بإيماني باتباعي لنبيك. هذا سائغ، لأن قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وتوسل الله عز وجل بأعمالهم الصالحة جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل الذي لا يجوز يتوسل بأشخاص، أسألك بحق فلان بجاه فلان. نعم. يقول حفظكم الله، أحيانا نجد بعض الحجاج في ساحة المسجد أو في البقيع يتجهون إلى القبور ويرفعون أيديهم، ولا نعلم هل هم يدعون لأصحاب القبور أم يدعون لأنفسهم، فكيف تكون نصيحتنا لهم؟ هل نقول توجهوا إلى القبلة فقط ويواصلوا الدعاء، أم ننهاهم عن الدعاء؟ إذا كان من زائر القبور واتجه إلى القبور فإنه يدعو لهم، يستقبل القبور ويدعو لأصحاب القبور، لكن ذلك المكان هو مكان للدعاء لهم لا مكان للدعاء له هو، لأن يتخذ ذلك مناسبة ليدعو لنفسه، وإنما يدعو لأمواته، لكن إذا دعا لنفسه تبعا ما في بأس، اللهم اغفر السلام عليكم أهل الديار، يرحم الله يغفر الله لنا، نسأل الله لنا ولكم العافية، لأنه دعا له ولغيره، لكن ما هو الأساس أنه يدعو لنفسه وأنه يأتي للقبور من أجل يدعو نفسه، وإنما يأتي يدعو لأصحاب القبور، وإذا دعا لنفسه تبعا لهم فقد جاءت السنة بذلك، يرحم الله المستقدمين ومنكم المساخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول وجدت عملا في بنك لكن طلبوا مني حلق اللحية. لا تعمل في البنك ولو أعفيت لحيتك، ولو أعفيت لحيتك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل ربه ومكله وكاتبه وشاهده. وحلق اللحية لا يجوز أبدا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. من اشترط عليك أن تحلق لحيتك لأنك ستعمل عمل ويعطيك شيء، لا تقبل ولا تطيع الله عز وجل في معصية المخلوق. وذكر الله عن يوسف أنه لما يعني هدد يعني بالشيء الذي طلبته النساء وأردنه منه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول نرى من الحجاج من يعلق في صدره بطاقة عليها عنوانه وفيها صور، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الذي ينبغي له أن يخفي هذه الصورة التي فيها شخصيته وإثبات شخصيته، يخفيها، لا يجعلها بارزة ويجعلها ظاهرة. يقول السائل: من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه تفريج الكروبات وهو لا يعلم أن ذلك شرك، فالآن ماذا عليه؟ إذا عرف الحق عليه أن يبادر إليه وأن يستغفر الله مما مضى ويتوب مما قد حصل منه ويفتح حياة جديدة مبنية على الاتباع بعيدة عن الابتداع. فإذا عرف الإنسان الحق عليه أن ينصاع إليه وأن يقدم عليه وأن يبادر إليه وأن لا يتأخر عن الالتزام بالحق والهدى، ويستغفر الله عز وجل مما قد مضى ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. يقول: بعض العوام يقولون في دعائهم: أسألك بوجهك الكريم يا رسول الله، هل هذا مشروع؟ أسألك بوجهك الكريم يا رسول الله؟ نعم. يعني وجه الرسول؟ وليش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يطلب من شيء كما قلنا في الدرس، وإنما يدعى له ولا يدعى. والله عز وجل يسأل بوجهه الكريم ويطلب ويتوسل له بأسمائه وصفاته، ويطلب منه: أسألك بوجهك الكريم أن تغفر لي، يخاطب الله. أما أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أسألك بوجهك الكريم، لا أدري هل يقصد الرسول، لأنه قال يا رسول الله، فكأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يسأله بوجهه الكريم أي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هذا هذا هذا من أبطل الباطل. فلا يسأل ولا يرجى ولا يدعى ولا يستغاث إلا بالله عز وجل. وكما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. يدعى له: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، تدعو له، تطلب من الله له. أما تطلب منه تقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله غثني، يا رسول الله أريد زوجة، يا رسول الله رد غائبي، يا رسول الله اشفي مريضي، هذه أمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، وفعلها وحصولها للمخلوقين هو صرف حق الله إلى غير الله، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول: هل هناك بركة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البركة باتباعه صلى الله عليه وسلم، والبركة بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. وأما كل إنسان يأتي ويطلب البركة ويعني يتمسح بالجدران يعني يريد البركة، هذا لا تحصل البركة بهذا. البركة تحصل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بالجدران والتمسح بالجدران هذا من البدع، وليس هذا من ولا تطلب البركة بهذا. يقول: عندنا من يقول إن مسح الجدران ليس المقصود به حب الجدران، ولكن حب من دفن داخل هذه الجدران صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرفه أهل اللغة العربية، فلا داعي للإنكار على عوام المسلمين، فما هو التوجيه؟ معلوم أن الإنسان يعني يمسح الجدران محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل الصحابة فاتهم هذا الخير وادخر لأناس يأتون بعدهم؟ الصحابة فاتهم هذا الخير بعدما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره موجود وحجره موجودة، ما جاءوا يتمسحون بها. لو كان خيرا لسبقوا إليه، والتابعون الذين جاءوا بعدهم وهم خير القرون بعد قرن الصحابة ما فعلوا هذا، وإنما المحبة تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما تقبيل الجدران ومحبتها فهذا جاء في شعر بعض المجانين من الشعراء الذي يقول: أحب على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وليل الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا كلام شاعر مجنون يعني متهيم بامرأة، فليس هذا قدوة وليس هذا حجة، وإنما الحجة باتباع من سلف. كل خير باتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. يعني سلف هذه الأمة فاتهم هذا الخير وترك هذا الخير لأناس يجون بعدهم أبدا، لو كان خيرا لسبقوا إليه، لو كان خيرا لسبقوا إليه. والإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون محبته باتباعه، لا تكون بفعل أمور منكرة ما فعلها سلف هذه الأمة الذين هم خير الناس أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان بعدهم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، سمعت شيخا في أحد القنوات الفضائية يقول إن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يجيز ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يجيز ذلك، وأهل العلم المحققين لا يجيزون ذلك، ولا نعلم دليل يجل على جواز التوسل بالصالحين، بمعنى أن يقول اللهم نتوسل إليك بفلان، أتوسل إليك بفلان. نعم هذا من البدع، من البدع وليس شركا، لأنه دعاء لله ولكنه بطريقة غير مشروعة، فهو من الأمور المبتدعة، وما نعلم شيئا يدل على جوازه، ما نعلم شيئا يدل على جوازه، وأن الإنسان يتوسل بذوات أشخاص وبأشخاص إلى الله عز وجل، وإنما التوسل في الدعاء، وهذا هو الذي كان الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون قبره ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعاء، كما عرفنا ذلك في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في توسله بالعباس. فإذا العبرة بالدليل، وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله ما قال بالتوسل وما جاء عنه التوسل، وإنما جاء عنه ذكر الحديث الذي فيه اللهم يسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. وهذا قال بعض أهل العلم أولا الحديث غير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولو ثبت فإن هذا توسل بحق السائلين، وحق السائلين هو الإجابة، إجابة الله، فالإنسان يتوسل يعني إلى الله بصفة من صفاته وهي الإجابة، هذا لو ثبت الحديث، والحديث لم يثبت، والشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ما جاء عنه إثبات التوسل، وإنما جاء عنه بيان عدم جواز التوسل وأن هذا من الأمور المبتدعة. نعم. يقول أما الحديث الذي يقول فيه الناس توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث موضوع. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم جاه، الله ذكر موسى بأنه وجيه عند الله، وذكر عيسى وأنه وجيه عند الله، وقد جاء في القرآن بيان أن عيسى وجيها عند الله وموسى وجيها عند الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها عندهم من الله، عند الله أعظم جاها عندهم منهم عند الله عز وجل، وما جاء أنه توسل بجاهه عليه الصلاة والسلام. يقول أمي ماتت وأريد أن أزورها لأني قد علمت أن الميت يفرح بزيارة أهله، لكن القبر يبعد عني مسافة ساعة تقريبا، فهل هناك حرج شرعي في زيارة؟ أولا ما أعرف شيء يدل على أن الميت يفرح بزيارة من يزوره وهو في قبره، ثم أيضا شد الرحل للزيارة لزيارة القبور ما جاء عليه دليل، لأن الدليل جاء في ثلاثة مساجد لا يذهب لبقعة ليتقرب الله عز وجل فيها إلا لهذه المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فلا يشد الرحل لزيارة القبور ولا لأي للتقرب الله بقعة ولا للتقرب الله في مسجد والصلاة في مسجد، فالإنسان لا يشد الرحل إلى مسجد المساجد الأرض ليصلي فيه ليتقرب الله عز وجل فيه، لأن له فضيلة، حتى مسجد قبة له فضيلة وقد جاء ما يدل على فضله، لكن ليس للإنسان أن يشد الرحلة من أجله يصلي فيه ثم يرجع، ولكن يصلي يشد الرحلة لهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء المدينة أتى بالأمور المشروعة في المدينة. يقول شيخنا الفاضل أحبكم في الله، كلفني أحد الحجاج القادمين أن أبحث له عن 4 أشخاص طلبة علم ليحجوا عن غيرهم، فما حكم النيابة في الحج؟ هل لها شروط؟ وهل يجوز أخذ العوض إذا جازت الاستنابة؟ وهل للذي لم يحج حجة الإسلام أن ينوب في الحج؟ أولا، ليس لأحد أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، ليس لأحد أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. لا يحج عن غيره وهو لم يحج، فهو يبرئ ذمته أولا، ثم بعد ذلك يسعى إلى الإحسان إلى غيره وإلى نفع غيره بالحج أو العمرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النيابة جائزة للميت، من كان ميتا فإنه يحج ويعتمر عنه ولا بأس بذلك، ويحج عنه ويعتمر، يعني لا بأس بذلك، وقد جاءت السنة بهذا. أما الحي فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر إلا إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجو أبره، وغير هذين لا يحج عنه. والأمر الثالث ما يتعلق بكون الإنسان يأخذ المقابل على الحج. يجوز الإنسان يأخذ المقابل، لكن ما يكون قصده الدنيا وقصده المال، لأن الحج عن الغير يكون محمودا ويكون مذموما. يكون محمودا إذا أخذ ليحج، أخذ ليحج، لأن الحج غاية والأخذ وسيلة، لأن من الناس من لا يستطيع أن يذهب بماله وبقدرته المالية، فهو يحب أن يذهب إلى مكة ولو نائبا عن غيره، فهذا الأخذ وسيلة والحج غاية. عكسه هو المذموم، يحج ليأخذ، الحج وسيلة والأخذ غاية، الحج وسيلة والأخذ غاية، هذا هو المذموم، لأن الإنسان قصده الدنيا، والذي بعثه على العبادة الدنيا، فإذا كان البعث عليه، البعث له على العبادة هو العمل الصالح، والعبادة غاية والأخذ وسيلة، هذا محمود. وإذا كان العكس بأن يكون الغاية الأخذ والوسيلة الحج، فهذا مذموم. يقول: جئت في عمرة في رمضان ثم بقيت في المدينة لطلب العلم، وأنا الآن أريد أن أذهب إلى مكة لأجل أداء الحج، وقد انتهت مدة التأشيرة، فهل من حج بهذه الصفة حجة الإسلام عليه أن يعيدها أم هي صحيحة؟ أولا، على الإنسان أن يحج بالطريقة التي رسمت للحجاج والتي رعي فيها مصلحة الحجاج، وأن الناس يحجون بضوابط وبتراخيص حتى لا يحصل الزحام الشديد في مكة ويحصل إيذاء الناس بعضهم ببعض، الإنسان يتقيد بهذا. والإنسان الذي انتهت مدة تأشيرته يسعى لتجديد التأشيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتزم الصلاة عند سارية المهاجرين؟ وأين موقعها؟ التزام الصلاة، ما كان يلتزم الصلاة صلى الله عليه وسلم في مكان معين، ولكن كان فيه مكان سارية كان يتحرى الصلاة حولها كما جاء في الحديث. وأما الالتزام ما كان يلتزم، لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضة بالناس والإمام، ويصلي في مكان مصلى، والنوافل يصليها في البيت، والنوافل يصليها في البيت. وقضية المكان الذي كان يتحراه النبي صلى الله عليه وسلم وتحديده بالضبط ما نستطيع أن نجزم به ونعرف أن هذا هو المكان بالضبط، نقول الله أعلم. ولكن الإنسان إذا جاء للروضة يصلي في أي مكان منها ويترك الفرصة لغيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري الروضة من رياض الجنة. هل يشرع أن يحج عن رجل مات ولم يجب عليه الحج في حال حياته؟ نعم، يجوز أن يحج عنه ولو لم يجب عليه الحج، كما أنه يجوز أن يتطوع عنه فله فيمكن يحج عنه. يقول لي ابن يتعلم خارج البلاد في إيطاليا وهو يصلي الفرائض فقط، يصلي صلاة الفجر في البيت وباقي الصلوات يصليها قضاء بعد الساعة 10 ليلا، وذلك بسبب الدراسة، بسبب اليوم الدراسي الطويل في الجامعة، فما حكم ذلك؟ الواجب على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا في حق من يجمع حيث يكون مسافرا أو يكون مريضا أو يكون يعني هناك أمر يقتضي أنه يجمع. أما الإنسان المقيم فيتخذ هذا عادة يؤخر الصلاة عن أوقاتها، هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يعمل لآخرته ويعمل لدنياه، ودراسته هذه لدنياه وصلاته هي لآخرته، وعليه ألا يضيع آخرته من أجل دنياه، وإنما يحافظ على الصلاة ويأتي بالعمل أو الذي يعني يعود عليه بالنفع في دنياه. أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويترك الصلاة من أجل أن فيه دراسة، فإن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة يقوم ويخرج من الفصل ويصلي ثم يرجع. يقول أحسن الله إليكم، هل يمكنني أن أحج بمال الزكاة؟ ما أدري إيش المقصود بالزكاة، يعني أنه أعطي مالا يحج به أو يحج بمال زكاته هو، زكاته يعطيها الفقراء والمساكين لا يتصرف فيها، لا يحج بها ولا يستعملها. وأما المساكين فإنه يمكن أن يعطيهم من الزكاة، ويمكن أن يعني يحجوا بذلك، لأنه جاء أن الحج في سبيل الله، ومن المصارف التي تصرف فيها الزكاة في سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله. فلو أعطي أحد من الزكاة ليحج ما في بأس. إذا زار الإنسان المقبرة وسلم، لكن إعطاء الفقراء الذين هم بحاجة إلى الطعام أولى من إعطاء الذي يريد أن يحج. فإذا كانت الزكاة كثيرة يعطي الفقراء ويعطي من يحج ما في بأس، أما أن يترك الفقراء والمساكين ويعطى من يحج، إطعام الفقير أولى من حج المحتاج إلى الحج. نعم. إذا زار الإنسان المقبرة وسلم ودعا للموتى وتذكر عذاب القبر فدعا الله أن يعيذه من عذاب القبر وينجيه، فهل هذا الفعل جائز؟ نعم جائز، لكن القبور أو المقابر هي محل لكون الإنسان يدعو للأموات، وأما دعاء لنفسه يدعو الله في كل مكان، يدعو الله لنفسه في كل مكان، وأما الأموات عندما يزورهم يسلم عليهم ويدعو لهم. هل يكون التوسل بالدعاء بواسطة الرجل الذي له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بالرجل صاحب الأعمال الصالحة؟ التوسل بالدعاء يعني يطلب من شخص يعني فيه صلاح أن يدعو، يعني إذا حصل الناس جد، يعني مثل ما فعل العباس عمر رضي الله عنه، اختار العباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وكونه أقرب قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه من هو عم الرسول وهو صحابي، وعمر اختاره لقرابته، ولهذا قال عم نبينا، ما قال العباس، قال ما نتوسل لك بالعباس، قال نتوسل لك بعم نبينا. ولكن عند الاختيار، عندما يختار يعني الناس يدعو ويطلب من الدعاء، أن يكون يعني رجل صالح يعني يرجى أن يتقبل دعاءه فهو يطلب منه الدعاء. ولكن وعمر رضي الله عنه اختار عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته، لا لأنه أفضل من غيره، فهناك غيره من هو أفضل منه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة هم بشرين بالجنة، موجود عدد منهم في زمن عمر، وفيهم علي رضي الله عنه هو أفضل من العباس، لكن عم الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب قريب له، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس ولم يرثه غيره، لأنه هو أقرب قريب له عليه الصلاة والسلام. فاختياره إياه لقرابته منه. ولا شك أن الاختيار يكون لمن يكون فيه صلاح ويرجى من الله أن يتقبل دعاءه، واختيار النبي اختيار عمر للعباس لقرابته، ولهذا قال عم نبينا. يقول: سنذهب قريبا إن شاء الله إلى مكة ونعتمر ثم ننتظر الحج، فهل يجوز لي قبل أن يبدأ الحج أن أذهب إلى التنعيم وأعتمر عن والدي؟ العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة، أما العمرة التي فيها تردد بين الكعبة والتنعيم هذه ما جاء شيء يدل عليها، وإنما جاءت في حق عائشة رضي الله عنها لظرف خاص حصل لها، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كانوا ذهب أحد منهم ليأتي بعمرة والناس منحبسون بسببها، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها مرافقا لها ما اعتمر، وإنما ذهب لمرافقتها. فإذا هذا العمل ما ينبغي الإنسان أن يحصل منه التردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي بعمر متعددة ويترتب على ذلك الزحام وإيذاء الناس، وإنما الإنسان يحرص على أن يأتي بالعمر وهو داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع وكلها وهو داخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. في بلادنا كيفية الدفن كما يلي: يعملون شقا في الأرض ثم توضع اللبنات المسطحة المصنوعة من الإسمنت، توضع بعد دفن الميت كالسقف للبيت، ثم بعدها يغطون القبر بالإسمنت والرمل، هل هذه الطريقة شرعية أو تدخل في البناء على القبور؟ وهل استعمال الإسمنت جائز؟ وهل نحظر هذا الدفن مع العلم أن التغيير لا ينفع مع هؤلاء الناس؟ القبر وضع الميت في القبر له حالتان: حالة اللحد وحالة الشق. اللحد أفضل من الشق، واللحد هو أن يحفر في جانب القبر الذي من جهة القبلة، يعني مثل الغار يكون داخل ويوضع فيه الميت. الميت ما يكون تحت القبر على طول، يعني التراب المركوم فوقه ما هو تحته، يعني على جانبه إلى جهة القبلة، ثم يوضع اللبن يوقف بعضه أسفله على أرضية القبر وأعلاه على الجدار، ثم يوضع عليه يسد بالطين أو يسد بأي شيء يمنع وصول التراب إليه، هذا هو اللحد وهو أفضل من الشق. وأما الشق هو إذا حفر القبر شق في وسطه شق ثم وضع الميت فيه ووضع فوقه اللبن، والذي ينبغي أن يكون يعني الذي ما يكون الإسمنت، وإنما يكون الذي ينبغي أن يكون هو اللبن الذي هو من الطين، وإذا حصل أنه فعل ذلك ليس بحرام، ولكن كون اللبن من الطين وأنه يوضع يعني عليه لا بأس بذلك اللي هو شق. والناس يذهبون، ومثل هذا العمل لا يقال أنه يعني يترك الذهاب من أجله لأجل أن فيه اسمنت، وأن فيه يعني يوضع اسميت، اسميت يعني ليس بمحرم، ولكن اللبن هو الأولى. يقول: بعض الحجاج الذين أتوا لزيارة المدينة يجمعون من ترابها بغرض التبرك، هل هذا مشروع؟ أبدا، هذا ليس المشروع، وإنما التبرك بالأعمال الصالحة. الإنسان يتبرك بالأعمال الصالحة كما قال سلمان: إن البلد المقدس لا يقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. المكان المقدس لا يقدس الناس وإنما يقدس الناس عمل الإنسان، عمل الإنسان العمل الصالح هو الذي يجده في قبره أمامه، الذي يقدم الأعمال الصالحة هو الذي يجده زاده في الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. تزودوا. يقول: أنا مقيم في المدينة وأريد أن أجعل العمرة لولدي والحج لجدي، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم يجوز، كونك تتمتع العمرة لشخص والحج لشخص، أو العمرة لك والحج لغيرك أو العكس، لا بأس، كل ذلك جائز وأنت متمتع عليك الهدي إن استطعت، وإلا صمت 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول: هل الرشوة تجوز إذا كنت أريد بها أن أكون بجانب الحرم في عملي، وهدفي التعبد في المسجد والتقرب من الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، الرشوة لا تجوز. من خرج من المسجد بعد صلاة الفجر لإيقاظ أهله لكي يصلوا ثم يجلس في بيته يذكر الله إلى طلوع الشمس، هل يحصل له الأجر كأجل حجة وعمرة تامة تامة؟ لا ما يحصل، لأن جلس في مصلى، ولكنه لا شك أنه على خير ومأجور، وكل يعني كلمة تصدر منه في ذكر الله عز وجل يؤجر عليها. وأما الذي ورد في الحديث هو لمن بقي في المسجد وبقي في مكانه أو قريبا من مكانه. يقول أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي حكم الدراسة على من كان عنده انحراف في العقيدة والمنهج. الإنسان يعني عليه أن يكون دراسته على من هو مأمون وعلى من هو سليم، وإذا كان وجد دراسة في أمور لا علاقة لها بالعقيدة وإنما في أمور أخرى، يعني مثل علم النحو أو علم البلاغة أو غير ذلك من العلوم التي ليست من العقيدة وما إلى ذلك، فإن الإنسان له أن يدرس، ولكن يحذر أن يبتلى أو أن يصل إليه شيء من البلاء الذي عند ذلك المدرس، ويجتهد أنه يحصل غيره ممن هو من أهل السلامة والاستقامة، وبذلك يكون سلم من التعرض لأن يحصل له ضرر. هل يجوز سماع الأناشيد؟ وهل يجوز أن تنسب إلى الشريعة فيقال الأناشيد الإسلامية؟ الإنسان عليه أن يعنى بسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعنى بالاشتغال بهذه الأمور. وأما ذكر الأناشيد التي حصلت في هذا الزمان والتي يتجمع فيها مجموعة وينشدون بأصوات، ويكون الأصوات يعني لها اعتبار ورغبة في الأصوات وفي نغماتها وإنشادها، فالإنسان لو كان أنه لا محذور فيها وأنه لا بأس فيها، فإن تركها واستعمال ما هو أولى منها هو الأولى. وهذه من الأشياء التي جدت على الناس وشغلت الناس عن الخير الذي كان عليهم أن يشتغلوا فيه. فالناس الآن يشتغلون بالأصوات وعشق الأصوات والتمتع بالأصوات، وبعضها حماس تشتمل على حماس ما له قيمة ولا لها أهمية. فالإنسان يشتغل بما يعود عليه بالخير ويترك الشيء الذي بخلاف ذلك. ما الفرق بين البيت المعمور وبيت العزة، وفي أي سماء يوجد كل منهما؟ البيت المعمور في السماء السابعة، والبيت العزة في السماء الدنيا. وبيت العزة في السماء الدنيا، فالبيت المعمور هو في السماء السابعة، والذي كان يعني عليه إبراهيم، عنده إبراهيم وكان مسجدا ظهره إليه، وهو في السماء السابعة. أيهما أفضل في المسجد الحرام، أن يكثر من النوافل أو من الطواف حول البيت؟ والله كل ذلك خير وبركة، فيمكن أن يفعل هذا ويفعل هذا، يعني يطوف ويصلي، وكل ذلك فيه خير وبركة. متى يكون التحلل الأول؟ التحلل الأول هو أن يفعل اثنين من ثلاثة أشياء، لأن التحلل يكون بثلاثة أمور: رمي الجمرة العقبة، والحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعي. فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل له التحلل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقد وهو إنما طاف بالبيت بعد أن رمى وحلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيحصل التحلل. ثم أيضا بعض أهل العلم يقول أنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة وحدها، وقد جاء في ذلك حديث صحيح، لكن كل إنسان يفعل ذلك بعد أو يحصل التحلل بعد الاثنين هذا هو الأولى، لأن هذا هو الذي جاء في ما جاء عن عائشة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من رمى الجمرة فقد تحلل، فمن حصل منه ذلك لا يقال عليه شيء، وإن كان الأولى أنه يضيف إلى ذلك الشيء الذي جاء في حديث عائشة من الجمع بين الاثنين. ما هو آخر أجل لطواف الإفاضة؟ ليس له أجل معين، ولكن الإنسان يبادر فيه لأنه ركن، والإنسان ما يعتبر حج حتى يطوف طواف الإفاضة، ولكن ليس له وقت لا يتعداه، وأنه لو تعداه ذهب محله، ليس له وقت يقال أنه ذهب محله. فالإنسان لو فاته أو لو نسي أو نسي يمكن يأتي به لو بعد سنة أو بعد سنين. شخص شك في طوافه، هل طاف 6 أشواط أو 7، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا كان يطوف وشك هل طاف 6 ولا 7 يعتبرها 6 ويأتي ب7. هل يجب علي القران إذا اشتريت تذكرة الهدي من المدينة وأنا أريد التمتع؟ لا، أنت تريد التمتع؟ اشترى. نعم، شراء شراء ال يعني دفع مبلغ لأخذ وصل بأنه سيذبح عنه ذبيحة، هذا لا يقال لساق الهدي. القران يعني يكون لمن ساق الهدي، والذي وكل وكيلا ليذبح له ذبيحة يوم العيد والأيام التشريق لا يعتبر ساق هدي، وإنما هذه وكالة فقط، ولم يسوق يعني هديا معه، وإنما يسوق الهدي يسوقه معه من المدينة، يسوقه يعني يحمله، لأن الآن ما في حمل، قبل كان الناس يسوقون يمشون وراء الإبل، والآن ما في إلا السيارات، فيقوم مقام السوق الحمل، فإذا حمله معه أو كان يسوقه مشى 9 أيام إذا كان بيمشي، فإن السوق هو هذا الذي يكون معه، يعني يكون يحرم قارنا لأنه قد ساق الهدي. أما من وكل وكيلا ليشتري عنه ليشتري له ذبيحة ويذبحها يوم العيد فهذا لا يعتبر ساق الهدي، وله أن يتمتع، ولا مانع يمنع من تمتعه لأنه ما ساق الهدي. يقول شيخنا أحيانا يصلى في البقيع على الأطفال الصغار، ومرة رأيتهم صلوا على جنازة لم يصلي بعضهم عليها في المسجد فصلوا عليها هناك، فما حكم صلاة الجنازة في المقبرة بين القبور؟ يجوز أن يصلي على الجنازة، لكن كونه يصلي عليها بعد الدفن هو الذي ينبغي، يعني إنسان ما صلى عليها يصلي عليها بعد أن تدفن، ولو صلى عليها يعني قبل الدفن ما في بس، لكن كونه يصلي عليها بعد الدفن، لكن لا يتخذ المقابر مكان للصلاة، بل الصلاة على الجنائز تكون خارج المقابر، لكن من فاته فله أن يصلي، ولكن ينبغي أو الأولى أن يكون بعد الدفن. يقول أتيت من السودان بالطائرة إلى المدينة مباشرة، فهل يكون ميقات أهل المدينة أم أنه علي دم؟ لا، ميقاتك ميقات أهل المدينة، من جاء إلى المدينة وذهب إلى مكة محرما وذهب إلى مكة للعمرة والحج فإن ميقاته ميقات المدينة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول سنسافر يوم الأربعاء القادم من المدينة إلى مكة إن شاء الله، وامرأتي حائض، وسننوي التمتع بالحج من العمرة إلى الحج، فماذا نفعل؟ تحرم بالعمرة، وإذا وصلت مكة ما تدخل المسجد، إذا طهرت اغتسلت ثم دخلت وطافت وسعت، وبذلك تنتهي عمرتها، فهي تحرم وهي حائض، لأن ما في بأس المرأة تحرم وهي حائض، ولكنها لا تدخل المسجد وتطوف، وإنما يعني إذا طهرت من حيضها اغتسلت ثم دخلت المسجد وطافت وسعت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.